لأن من المطبعة، إن لم تكن مطبعة فهي قلم بس قديمة، ضبط المغلطة يعني تشكيلة، عشان الإنسان الأسماء دي بيحصل فيها لخبطة ولبس، الإنسان يقيدها، يكون دايما يثبت في ذهنه يعني بالشكل الصحيح بالضبط الصحيح. نعم. أما قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح قد أجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن، وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت بخط مغلطاي شوف لا زال يكرر يقول وجدت بخط مغلطاي، عارف خط يا راجل، عارف من ذكاء، لان الذكاء البالغ انك تميز خط ده من خط ده، لان ده بيجي بعد ممارسه، وهذا يدلكم ان كتب الحافظ ابن حجر مخطوطات، مش مساله مطبعات زي ما احنا بنقرا، مخطوطات كل مجلد كده اهو، يعني تخيل مكتبة كبيرة جدا للحافظ ابن حجر كلها مخطوطة، وميز الخط ده من الخط ده، وكل 100 سنة يا اخوان كما يقول العاملون في هذا المضمار، كل 100 سنة لها حبر معين، ما اختلطش الاحبار، اللي وجدنا الناس اللي بيشتغلوا في هذا الباب ينظر في الخط ده يقول لك اه والله ده الخط ده قبل 200 سنة، ده قبل 3، بالحبر، الحبر نفسه، واضح يا اخو؟ نعم. ثم وجدت بخط مغلطاي انه راى بخط الحافظ ابي محمد المنذري. اه شوف، راى بخط الحافظ هو الاول برضه، عارف خط الذي سبقه، كان عندهم تمرس وتخصص في هذا. نعم. ترجمت كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع، وليس كما زعم، فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري، وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منهما عدة أوراق ليست بخط المنذري، بل هو بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني، وخطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على مغلطة. أنا قلت يخيل لي إنها أبي الحسن ابن الحصني كده، أنا بس في الحاشية كده لعلها زائدة كلمة أبي هذه. خطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على مغلطاي، وليس الحصني من احلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو من احلاس، يعني من ائمه واساطين هذا الفن، كيف ولو اطلق ذلك عليه من يعلم. الحلس له معنى، كلمه الحلس له معنى، المقصود هنا احلاس يعني اساطين وفحول هذا العلم، فحول هذا العلم. هل هناك شاي؟ هل يجوز أن يصب لنا في هذا؟ أفتونا ماجورين، كان في واحد ذكرني هذا بشيء، كان في واحد كبير جدا يعني من قبائل مشايخ القبائل، وبعدين هو مرض، كبير القبيلة ده مرض، فهو يعني وجد في نفسه أن بعض كبار الناس ما لم يأتي إلى عيادته يزوره، فكتب كتاب ورقة رسالة وأرسلها لبعض الناس، أفتونا مأجورين، هل يجوز أن تعودونا فإنا مرضى؟ طبعا مش عايز إيه يعاتبهم بعتاب شديد، ها؟ هل يجوز أن تعودونا؟ وأرسل الرسالة، بعد شوي حصل الناس إيه؟ بأحدث السيارات أفهم زين يزوروا يعودون، دي حكمة، زي قالوا الإمام يحيى أو الإمام أحمد من أئمة حكام اليمن من قبل الجمهورية، لأن بيت حميد الدين ده عدة أئمة تكلم عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني الدولة العثمانية كانت هنا ومسك البلدان دي، الشام ومصر والأماكن دي، ودولة حميد الدين كانت في بلاد اليمن، وكانوا أئمة فقهاء بيدرسوا العلم والحديث وعارفين قرأوا صحيح البخاري وكده وحافظين، لكن كانوا يغلب عليهم الزيدية التشيع يعني، فكتب له واحد

لكن برضه واصل. فتح الله بكلمة قلناها ما فيش خلاص. فضل. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري في اجتماع. شوف أنا حاطط العلامة وعارف إن أنا وقفت هنا. أهو العلامة هنا. وبرضه عارف إنه هيقول كلمة. أهو بدأنا. جزاك الله خير يا شيخ محمد. السمنة البلدي بتعطل. يلا يا شيخ. نعم. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري. ارجع بقى من الأول قول أحدها. لا اقرا لي من عنده. واما من حيث التفصيل ها واما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فان الاسناد الصحيح مداره على اتصاله وعداله الرواه كما بيناه غير مره، فكتاب البخاري اعدل رواه واشد اتصالا من كتاب مسلم ما شاء الله. والدليل على ذلك من اوجه نعم ان الذين انفرد البخاري بالافراد لهم دون مسلم 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رجلا. بس 80 رجل. طب شوفوا بقى عند مسلم ضعف الضعف من هذا. اذا ايهما ايهما افضل؟ صحيح البخاري. نعم. والذين خليك ماشي كلمه كلمه بقى، ما انت تاجل. استنى ممكن نكرها مع بعض كده، اقعد انا ما اعرفش اعلق، لكن سطر سطر. عودوا انفسكم، من يقرا منكم يقف حيث يحصل الوقوف. ممكن يكون استفدنا في حاجه، لا جمله جمله عند الوقفات، يعرف الفصلات والوقفات والابتداء من اين يبتدئ وكيف يبتدئ، ده مهمه جدا في القراءه. انا واحد بيقرا جريده كر المانشستر ده ولا مش عارف بيسموها المنشور ده ولا مش عارف ايه، قرر مره واحده انا استفدت ايه؟ ولا حاجه. صح يا شيخ؟ لان ده كلام العلماء تحته اسرار، تحته معاني عايز التدبر جمله جمله. جزاكم الله خير. نعم. ما انتوا لابد تحملهم. انا احيانا شد على الواحد من الاخوه المصلحه. نعم. وانتوا انتوا الان جالسين هنا، بكره بعده سنه سنتين برضه يكون معاكم ناس بتدرسوا. ممكن واحد يعترض عليك في الدرس تقول انا يوم اليوم الفلاني والله اعترض. انا لو ويتذكر صح ولا لا؟ يتذكر لو انسانه يقول السبب صحيح خير سنه والله. فعلا الدروس هذه بارك الله فيكم فيها يعني تربيه وتنبيهات من كل جهه، يعلم الله. هذا شيء احنا عشناه اصلا، انا عشت الموضوع ده مع الطلاب مع الاخوه مع المشايخ سنوات، فعرفنا الامور دي بارك الله فيكم، وعشناه وجربناه. جزاكم الله خير. وكنا نسكت ونشوف ونتعلم. السعيد من وعظ ايه؟ بغير. سعيد نسكت تكلمش. شوف الشيخ بيدرس ازاي؟ طب في واحد بيعترض على الشيخ؟ يقعد الشيخ يجادله يمكن ساعة ويقنعه يمكن ساعة معنا. فالحمد لله العيشة مع الطلاب العيشة مع الإخوة لها مذاق ثاني مذاق آخر، بخلاف واحد ما جلس في جلسات العلم ولا حضور المحاضرات والدروس هذه يختلف ليسوا سواء بارك الله فيك. نعم. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 26 رجلا. طيب ارجع لي ثاني، المتكلم فيهم بالضعف؟ ابدأ لي من هنا. منهم 160 المتكلم فيهم بالضعف. المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رجلا. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 26 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. اذا ده بالنسبه لايه بقى؟ للحفظ والضبط. للحفظ وايه؟ والضبط. شوف بقى البخاري على النصف ممن تكلم فيهم من رجال مسلم 160 ورجال مسلم البخاري 80، ومش كل معناه انهم تكلموا فيهم ويسلم للكلام فيهم، مش معناه كده؟ نعم. ولا شك ان التخريج عمن لم يتكلم فيه اصلا اولى من التخريج عمن بكل ما فيه ولو كان ذلك غير سديد. نعم. الوجه الثاني

طيب مسألة يتعلق بالاتصال، يخرج من هذا المبحث ايه؟ الحديث المعان عن الذي رواه البخاري ومسلم، حديث ايه؟ المعاناه الذي اتفق على اخراج البخاري ومسلم. ما تدخلش في الموضوع ده. صحيح البخاري بيشترط ايه؟ اللقاء ولو مره. مسلم اكتفى بمجرد ايه؟ معاصره، صح؟ طيب الموضوع ده فين؟ في حدثنا اخبرنا؟ لا، ده في العاده تخرج. الموضوع كلامهم ده فين؟ نحتاجه فيما قال في حدثنا أخبرنا وسمعته وما إلى ذلك. طب اللي فيه العنعنة عند البخاري وفيه عنعنة هي نفس الحديث مروي بالعنعنة عند مسلم، ما يدخلش في البحث هذا، لأنها تنتقد على مسلم هو نفس الانتقاد على البخاري، كما ذكر الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار. ومش عارف أهو حتى هنا الشيخ ربيع نقلها فعلا فعلا، نقلها اللي عنده نسخة الشيخ ربيع هي منقولة فعلا، هذا كلام الصنعاني في توضيح الأفكار، صح. نعم. وبقي ما يتعلق بالاتصال، هو الوجه الخامس، هو أن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنى عنده حكم الاتصال إذا تعاصر المعنى عن المقصود هي إذا برئ راوي من وصم التدليس. نعم. تاخذ هذه الاشياء بليغ في الكليه؟ الابحاث دي طب اخذتها في الثانويه اكيد، صح؟ ما فيش في الثانويه شرح الاحاديث بس شرح الاحاديث الانسان في الابتدائي يعرف هو كده؟ الى الله المشتكى. في كل تخصص. الله المستعان. نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنى عن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنى عنه والمعنى عنه، وإن لم يثبت. هذا في الحقيقة شرط إجزاء اللي بيحكيه الإمام مسلم، هذا يجزئ فعلا هذا ما دام الراوي غير مدلس. وشرط البخاري كمال أكمل وأصح. بارك الله فيكم. نعم. البخاري لا يحمل على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. طيب ما هو يرد على البخاري ان نقول له بقى، طب واحد روى 20 حديث 50 حديث 100 حديث عن رجل ما لقيه الا مره واحده، طب المره الوحيده هي تكفي للعدد ده؟ اذا ده ايراد على البخاري. يقول حتى ولو مره واحده. طب افرضوا روى لنا احاديث ما تكفيش الجلسه دي ليها، إذا نفس الإيراد اللي بيريده هو على مسلم يريده على من؟ على البخاري. وضحت ولا السمنة ضيطت عليها؟ يا إخواننا واضحة يا شيخ محمد؟ أنا عايزك بقول لك ولو مرة واحدة. طب ليه مرة واحدة؟ طب افرض في المرة الواحدة واحد كده حصرناه فعلا، عرفنا أنه ما لقي هذا الشيخ إلا مرة واحدة، ورحنا نشوف أحاديثه وجدناها كثيرة. طب ازاي بقى؟ روى عن الشيخ ده في المجلس هذا وروى احاديث كثيرة لا يتسع المجلس هذا لهذا الكم والعدد من الاحاديث. اذا نفس الايراد اللي هو بياخده على مسلم نورده على ايه؟ وان فعلا كلام شرط الامام مسلم كاف في اجزاء الصحة، وان شرط البخاري هو الاكمل. واحنا بنعمل على كده الان، عملنا على تصحيح الاحاديث على نفس المنوال. ما تروحش بقى ده عنعنه كله مسلسل بالعنعنه. طب انا هقف. تقف ليه؟ ما دام الراوي ده بريء من وصم التدليس فتصحح الحديث تحكم له بالايه؟ الاتصال والصحه. عرفنا؟ انتوا احسن كتاب لهذا المساله الاتصال دي والمشاكسه اللي وقعت بين البخاري ومسلم، احسن من الف في هذه المساله على سبيل مناظرة، عملها مناظرة الشيخ المعلمي رحمه الله. جزء لو تذكرت أن أتي بهذا الجزء، لكن لم أتذكر، عندي في البيت منه نسخة. المناظرة بين البخاري ومسلم في مسألة الحديث المعنى والاتصال وشرط البخاري وشرط مسلم،